أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله على نعمة رمضان. نسأل الله جل جلاله يا أخوة الكرام أن يبارك لنا في هذا الصباح المبارك، أول فجر من هذا الشهر المبارك، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يتساءل البعض، طالما أن الإسلام حق لا ريب فيه ولا شك فيه، لما هنالك شبهات حول الإسلام؟ ما الإسلام حق، ليش في شبهات بيطرحها البعض؟ بتحير كثير من المسلمين، ما بيعرفوا شو بده يجاوبوا، بيتوقف كثير من المسلمين أمام هذه الشبهات. بس الإسلام حق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء، يعني نور ساطع واضح، ليلها كنهارها. كيف النهار واضح، ليلها اللي بيكون بالعادة مظلم كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ما سبب وجود الشبهات؟ وهذا بإذن الله جل جلاله ما سنتكلم عنه في كل صباح إن مد الله في أعمارنا في هذه السلسلة المباركة. سنختار في كل يوم شبهة من الشبهات المنتشرة بين الناس وكيفية الرد عليها باختصار، حتى نبني عندنا درع من اليقين. أحبتي في الله، قرأنا في سورة آل عمران قول الله جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قسم من الدين محكم، هن أم الكتاب. ثم قال جل جلاله: وأخر متشابهات. بالقرآن، بالدين، آيات محكمة وآيات متشابهة. قال جل جلاله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. من هؤلاء الناس يا إخواني في الله؟ ربنا يحببنا في الله اختبرنا بأمرين، اختبرنا بالشهوات واختبرنا بالشبهات. الشهوات علاجها بالإيمانيات. شو يعني الشهوات؟ يعني الخمر، يعني الزنا، يعني السرقة، يعني المال، يعني اللهو واللعب والموسيقى والسهرات والحرام وغير ذلك، هاي اسمها شهوات. واختبرنا كذلك جل جلاله بالشبهات، الشهوات للقلب والشبهات للعقل. والشبهات أخطر من الشهوات، لأن الشهوة إذا إجا الإنسان عبيئة الإيمان، سمع شوية إيمانيات، سمع شوية قرآن، بيرتفع عنده منسوب الإيمان، فبقول تبت إلى الله يا رب، أنا كنت أفعل الحرام، فجيت على المسجد برمضان فسمعت كلام الإيمان، فقرأت القرآن ارتفع عندي مستوى الإيمان، فيا ربي تبت إليك من الشهوات التي كنت أقوم فيها. بس الشبهة كيف حلتها؟ الشبهة ما بيمشي الحال بس بالإيمانيات، الشبهة لابد لها من علم. بيجي إنسان ببث قدامك شبهة، حأضرب مثال وحنتكلم عن تفصيله بدروس أخرى، بس حأضرب مثال حتى أوضح المقال. بيجي بقول لك الإسلام ظلم المرأة، بتقول له كيف؟ بقول لك قال ربكم في كتابكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هاي اسمها شبهة مش شهوة. أعدني بمئة مجلس إيماني اسمع بس إيمانيات مش هتنحل عندي، ما هعرف شو الجواب لإله، حتضل راسخة براسي، حتضل عم تحرك عمك كيف مزبوط فعلا، كيف للذكر مثل حظ الأنثى؟ بيجي بقول لك قرآنكم ذكوري، تطلع الحركات النسائية لتطعن، فتقول قرآنكم ذكوري، كل الخطابات في القرآن يا أيها الذين آمنوا، والتوجيه إلى الذكور، وين التوجيه للإناث؟ فأنت هاي الشبهة كيف حلتها؟ يأتيك آخر ليقول لك في القرآن كفاية، شو يعني؟ ما بحاجة للسنة، شو الأحاديث؟ ويأتي ليستدل لك بآية فيقول لك تبيانا لكل شيء، هذا الكتاب هو قال جل جلاله فيه تبيانا لكل شيء، أو يستدل بآية وإن كان لم يكن هذا سبب نزولها فيقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، لشو السنة؟ أو يأتي آخر ليقول ما الدليل أن السنة وصلتنا كاملة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة في الزمن الأول أن لا يدون السنة، شو عرفك أن السنة من النبي عليه الصلاة والسلام مع تباعد الأزمان بيننا وبين السنة؟ إذن اختبرنا الله جل جلاله بالقلوب نحفظها من الشهوات، والعقول نحفظها من الشبهات، فكما أنه لابد أن يكون لنا مجالس لنرفع فيها الإيمان لنحفظ قلوبنا من الشهوات، لابد لنا من مجالس نرفع فيها المستوى الإيماني العلمي لنحفظ قلوبنا من الشبهات، لأن أهل الباطل يدخلون علينا من هذا الباب. قال جل جلاله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، القرآن يدسون السم بالعسل، بالقرآن، القرآن عسل، ولكن يأتون إلى عوام المسلمين فيأخذون آية مجتزأة مقصوصة يضعونها بين الناس بغير معناها الأصلي، بغير معناها التي أنزلت بسببه، لم يبينوا للناس سبب النزول، ليقولوا دينكم فيه شبهات. فشو بصير؟ اللي بصير إنه المؤمن اللي بيغار على الدين ما بيعرف يجاوب، بس شو بيعمل؟ بيقول لا أبدا الكلام مش صحيح، بس بدل على أبراسه اللي هو غيرة على الدين، بيقول برد بيقول له لا كلام مش صحيح وما بيقبله هذا القرآن وقرآننا صح، بس هو بتعلق نقطة في قلبه اسمها شبهة، يعني بس هو مزبوط، شو عرفنا انه الأحاديث كلها مزبوط واصل عنا وبرك مألفينا، بصير بينه والنفس والشيطان موجود والنفس موجودة، بس يقعد على جنب الشيطان بيجي بيقول له هلا أنت مزبوط دفعت عن الدين الله يجزيك خير نحن نشكرك كثير، بس ما هو مزبوط كما فكر فيها أنت منطقيا وكمان معقول وصلت كل الأحاديث لعنا هيك، بصير بشك تنشأ عنده الشبهة، بتبلش كل يوم يغذيها. مع وجود وسائل التواصل اليوم وتصدر الجميع الذي يستحق أن يتصدر ولا يستحق أن يتصدر، وكل واحد شاف طلع براسه فكرة بيمسك تليفونه وبيصور حاله وبنزل المقطع اللي بيصوره على أساس هو العالم العلامة الحبر الفهامة الذي ليس له مثيل في الأمة، والناس عم تتفرج، مين حاطط ضوابط؟ مين عم براقب؟ مين عم بشوف؟ والناس عم تتفرج، بتمر هالشبهة من أمامك، عم بتقلب هالتليفون، بتلاقي واحد يمكن حاط طائي يمكن بلا طائي، يمكن عباية يمكن بلا عباية، يمكن فيه كم شعر بلحيته يمكن ما فيه، واحد يتكلم بالإسلام، بسمي نفسه ساعة مفكر وساعة محلل وساعة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فأنت بتسمع فبتتأثر. فالناس قسمان، ناس المؤمن بترد للوهلة الأولى بس بتعلق الشبهة لأنه ما في عنده وسائل الإزالة، والناس الثانية عندها شهوات، هي أصلا عندها كان شكوك، كانت تشعر إنه الإسلام ثقيل فبدها تتهرب من الواجبات، فبتلبس الكسل اللي موجود عندها بتياب الشبهة. فبس تقول له ليه مش عم بتصلي، بقول لك يا أخي والله صراحة أنا عندي شكوك، بس تروح الشكوك إن شاء الله بصير تصلي، وما بقول أنا كسلان لا أريد أن أصلي، ليش مش عم تصوم، لما تأكل الربا، لما تفعل كذا وكذا. فماذا يقول لك؟ أنا في عندي أشياء مش فهمانة الصراحة، بدي حدا يفهمني إياها، عنده شبهات. فهذا يا أخواني في الله فتنة للناس. ربنا جل جلاله قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يا أخواني في الله، الله جل جلاله لا يترك الناس على ما هي عليه. قال جل جلاله: ليميز الله الخبيث من الطيب. الخبيث الذي يتبع الشبهات، والطيب الذي يتبع المحكمات. لذلك وجب علينا أن نتعلم هذه الأسس التي نستطيع أن نبني عليها تلك الردود على هذه الشبهات، لنعزز في قلوبنا اليقين، لأن الصفة الأولى الأساسية التي لا ينبني دين إلا عليها ولا ينبني إيمان إلا عليها، التي افتتح الله جل جلاله فيها كتابه فقال ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إيمان، يقين. قال جل جلاله: ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من الذي يفلح في الدنيا وفي الآخرة؟ الذي عنده يقين. لذلك مقصود هذه السلسلة المباركة أن نعزز في قلوبنا اليقين على الكتاب وعلى السنة وعلى إسلامنا. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.